المسألة الرابعة، اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم إذا اعتقه النصراني قبل أن يباع. أيضا قد يكون هناك مولا عند نصراني وهذا يحصل فيعتقه النصراني، والعتق جائز هنا ومقبول أيضا لأن فيه مصلحة. فإذا ما اعتق نصراني مسلما كان مولا له، فما الحكم في هذه المسألة؟ هل يحصل التوارث؟ بمعنى هل يرث النصراني المسلم لأنه مولاه؟ إنما الولاء لمن اعتق، بمعنى أو أنه يكون واليا له وليس له أن يرثه كما هو المعروف، إلا لو أسلم فإنه يتغير الحال. هذه المسألة التي سيبحثها المؤلف. قال: اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم إذا اعتقه النصراني قبل أن يباع لمن يكون. يعني المؤلف مراده هل الولاء يثبت للنصراني أو لا؟ نحن عرفنا بأن الولاء إذا اعتق مسلم مسلما فإن الولاء له إجماعا إذا اعتقه عن نفسه، وإذا اعتقه عن غيره فيه خلاف، هذا مر بنا. والصحيح أيضا أن ولاءه للمعتق، إلا أن يكون بمعرفة وعلم من المعتق عنه، بمعنى أنه طلب منه ذلك أو رغب فيه أو أخبره بذلك. لكن هنا هذا النصراني اعتق هذا المسلم، فهل يحتفظ بالولاء أو لا يحتفظ؟ أما بالنسبة للإرث فإنه كما تعلمون لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، مع أن هناك خلاف مر بنا في إرث المسلم من الكافر. قال: فقال مالك وأصحابه: ولاؤه للمسلمين، فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يعد إليه ولاؤه ولا ميراثه. إذا ننظر الإمام مالك تشدد في هذا الأمر، قال: إذا اعتق نصراني مسلما فإنه لا ولاء للنصراني على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأيضا حتى لو أسلم النصراني بعد ذلك فإنه لا يرثه، هذا هو قول الإمام مالك. وسترون بأن الجمهور خالفوا مالكا في أحد شطري قوله. نعم. قال: وقال الجمهور: ولاؤه لسيده. ولاؤه لسيده لأن الحديث الذي جاء عمن لا ينطق عن الهوى عام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن اعتق. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الإرث قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولكنه عندما قال إنما الولاء لمن اعتق لم يقيده الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك خاصا بالمسلم بالنسبة للولاء لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مطالب بالبيان. والله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين لهم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الرسول وظيفته أن يبين عن الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة تحتاج إلى بيان، فقالوا إن الرسول سكت عنها فدل على أنها عامة. ثم هي نعمة، هذا النصراني مهما كان حتى وإن كان غير مسلم فإنه أنعم على هذا المسلم فأعطاه، قدم له جميلا فأعتقه. إذن تبقى ماذا؟ الولاية. لكن جاء فيما يتعلق بالإرث ما يمنع من ذلك فيبقى على أصله. وقال الجمهور، ويقصد بالجمهور هم بقية الأئمة الذين هم الأئمة الثلاثة. وقال الجمهور: ولاؤه لسيده، فإن أسلم كان له ميراثه. إذن في نظري أن مذهب الجمهور هو أقرب وهو أولى، وهو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة. أولا قالوا: هناك ولاء وهناك ميراث، فإذا ما اعتق نصراني مسلما فإن الولاء يبقى لذلك النصراني. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن اعتق، وهذا قد اعتق فيكون له الولاء، والرسول لم يخص ذلك بالمسلم فيبقى عاما. لكن الميراث لا يرث. لماذا؟ قالوا: لأنه ورد فيه نص مستقل: لا يرث الكافر المسلم، فنمنعه من الميراث. لكن لو أسلم هذا النصراني وهو والي النعمة لهذا فإنه يرثه، هذا لا شك بأنه أقرب. وفي هذا أيضا تشجيع على ما يتعلق بإعتاق الرقيق. قال: وعمدة الجمهور أن الولاء كالنسب، وأنه إذا أسلم الأب بعد إسلام الابن أنه يرثه، فكذلك العبد. وهذا قياس جيد من المؤلف أيضا، يقول الولاء كالنسب، فإذا ما أسلم الأب بعد ابنه، أسلم الابن ثم تلاه الأب، ألا يرث منه؟ الجواب نعم. يقول: فما الفرق بين ذا وذاك؟ هذا أب وهذا مولى، وذكرنا قبل قليل بأن كل واحد من النوعين صاحب نعمة، فهذاك صاحب نعمة على ابنه لأنه هو السبب في وجوده بعد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقوم برعايته، هو الذي ينفق عليه، هو الذي يسهر عليه، هو الذي يسعى في سعادته، وهو الذي يشقى إذا شقي. كذلك أيضا هذا المولى أخرجه من ماذا؟ عبودية المخلوقين، فأصبح حرا طليقا يتصرف في نفسه كيف شاء. نعم. قال: وأما عمدة مالك رحمه الله فعموم قول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، قالوا هذه الآية عامة وليس هناك سبيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، هذا فيما يتعلق بالسلطة، لكن هذه ولاية نعمة وهي ثابتة، ونحن لا نقول بتوريثه لأن الرسول نهى عن ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق، وفي حديث آخر أيضا: الولاء لمن أعطى، لمن أعطى الورقة. الولاء في حديث هذا صحيح في البخاري: إنما الولاء أو الولاء لمن أعطى الورق. والورق تعرفونه إنما هي ماذا؟ الدراهم، يعني المراد بها الفضة لأنها تسمى الورق، يعني من دفع الورق هو صاحب الولاء. نعم. فهو يقول إنه لما لم يجب له الولاء يوم العتق لم يجب له فيما بعد. قال: وأما إذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليه مانع من وجوبه فلم يختلف أنه إذا ارتفع ذلك المانع أنه يعود الولاء له. ولذلك اتفقوا أنه إذا اعتق النصراني الذمي عبده النصراني قبل أن يسلم أحدهما ثم أسلم العبد أن الولاء يرتفع. فترون بأن المؤلف سينقد هذا القول ويبين هذا بأنه أقرب إلى ماذا؟ الفرض من ماذا؟ الوقوع، يعني هذا أمر مقدر. نعم. قال: ولذلك اتفقوا أنه إذا اعتق النصراني الذمي عبده النصراني قبل أن يسلم أحدهما ثم أسلم العبد أن الولاء يرتفع، فإن أسلم المولى عاد إليه. قال: وإن كان اختلفوا في الحرب يعتق عبده وهو على دينه ثم يخرجان إلينا مسلمين، فقال مالك: هو مولاه يرثه. وقال أبو حنيفة: لا ولاء بينهما، وللعبد أن يوالي من شاء على مذهبه. تعرفون المتعلقة بقضية اختلاف الملل في الميراث، وهذه سبقا تكلمنا عنها، يعني هل يرث أهل كل ملة الملة المشابهة أو أن الكفر كله ملة واحدة؟ هذه نفسها تلحق بتلك. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا ولاء بينهما، وللعبد أن يوالي من شاء على مذهبه في الولاء والتحالف. وخالف أشهب مالك. عرفتم ولاءه يعني مذهبي في الولاء والتحالف لأنه يرى هذا. قال: وخالف أشهب مالكا فقال: إذا أشهب من المالكية يعني من أتباع مالك، خالف إمامه. قال: وخالف أشهب مالكا فقال: إذا أسلم العبد قبل المولى لم يعد إلى المولى ولاؤه أبدا. وقال ابن القاسم: يعود، وهو معنى قول مالك، لأن مالكا يعتبر وقت العتق. قال: وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعد. يعني يقول لا تقع بين أولئك أصحاب تلك الديانات، وإنما هي مفروضة فرضا. وتعلمون بأن هناك ما يعرف بالفقه الفرضي أو التقديري. ما هو الفقه الفرضي أو التقدير الفرضي أو التقديري؟ يعني لا تكون هناك واقعة، فيفرض إنسان لو وقعت المسألة الفلانية أو حدثت فما الحكم فيها؟ هذا يعرف في الفقه التقديري، وهذا محل خلاف بين العلماء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سئل أحدهم عن مسألة قال أوقعت أو لا، السلف كانوا كذا، فإن قيل نعم أجاب فيها، وإن لم يكن قال حتى تقع. وأكثر العلماء توسعا في الفقه التقديري هم الحنفية، فإنهم توسعوا في هذا المقام، فرضوا مسائل كثيرة لم تقع ثم ماذا أفتوا فيها، ووافقهم الشافعية في بعضها. ونبهت على هذا، وقال بعض العلماء إجابة عن الشافعي بأن الشافعي رحمه الله إنما احتاج إلى فرض المسائل عندما وضع كتابه الرسالة في أصول الفقه، فإنك لكي تضع أصلا، وهو أول من دون هذا العلم وأخرجه على الرأي الصحيح، فإنه يحتاج إلى أن يجرب تلك الأصول ويمحصها، ولا تتضح تلك الأصول إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق تطبيق الفروع عليها، أي تخريج الفروع عليها. فإذا انضبط ذلك الأصل ما اختل، وإنما اندرجت تحته تلك الفروع، كان ذلك ماذا؟ طريقا لصحة ذلك الأصل. لكن في الحقيقة هناك مسائل فرضت فوقعت بعد ذلك، ومن ذلك كانوا يقول لو أن إنسان معلق في الهواء هل تصح صلاته؟ ماذا يفعل؟ وإنسان قطعت به السفينة مسافة القصر في لحظات، كان يتم بمسائل فرضية كثيرة، كثير منها وقع له. فكون العلماء السابقين أفتوا في هذا يعطي قوة للمسألة. إذن نحن نقول الفقه التقديري قد يحتاج إليه وقد لا يحتاج إليه، والمسألة فيها نزاع بين العلماء، لكن في عصرنا هذا ظهرت مسائل فرضت وقدرت، وكانت أيضا سبب في إيجاد حلول لبعض المسائل. ونحن نعلم جميعا بأن ما يقضي فيه السابقون لا شك أنه يقدم على ما يقضي فيه المتأخرون، لأن أولئك بلا شك أعلم وأسلم، وهم أقرب أيضا إلى روح الكتاب والسنة، وهم الذين أفنوا أعمارهم، وقد خصهم الله سبحانه وتعالى بخصائص. لكنه لا يخلو أي زمان من الأزمنة من وجود علماء ينهضون بخدمة هذه الشريعة أيضا، ويخرجون فيها ويفتون ويجتهدون. قال: وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعد، فإنه ليس من دين النصارى أن يسترق بعضهم بعضا، ولا من دين اليهود فيما يعتقدونه في هذا الوقت ويزعمون أنه من مللهم. هذا مما على الأسف يأخذون به على المسلمين الآن، ويقولون إن المسلم يسترق ماذا؟ الإنسان. يعني هم يرون هذا فيه ذل وتعدي، وهذا لعدم إدراكهم لروح الإسلام وعدم معرفتهم به، وأن هذا الرق لا يأتي أصلا مباشرة دون سبب، ولكن هذا إنسان أخذته أسيرا فحفظت رقبته ماذا؟ من أن تقطع، وأخذته أسيرا. ومع ذلك نجد أن الإسلام فتح كل الطرق والمنافذ وحظ ورغب ودعا إلى اعتاق الرقيق، حتى ترون في الكفارات من يجامع في نهر رمضان في الظهار، حتى كفارة اليمين أيضا فيها العتق. إذن فيه ترغيب، وحظ أيضا المالكين للرقاب بماذا؟ عن طريق الإحسان، عن طريق أيضا المكاتبة، عن طريق التبعيض. هناك طرق كثيرة جدا رغب الإسلام فيها. نعم.